أحد عنده سؤال؟ الشرك لما الرسول عليه السلام لما حذرهم من الرياء فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم، أو يعني صيغ الحديث وردت على عدة صيغ لكن هذه من الصيغة التي وردت، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. هل صلاة الجمعة فرض أم سنة؟ وهل تجزي عن صلاة الظهر؟ صلاة الجمعة فرض، فرض عين بشروطها، فهي فرض على الذكور المقيمين، طبعا على المسلم البالغ العاقل، لكن زيادة الذكور، فالنساء لا تلزمهن صلاة الجمعة، كذلك المسافر لا تلزمه صلاة الجمعة، أيضا المريض لا تلزمه صلاة الجمعة، بينما صلاة الظهر كلهم هؤلاء واجب عليهم، المرأة والمسافر والمريض والرقيق، بينما العبد في الرق لا تجب عليه صلاة الجمعة، وإن كان من أهل العلم من يوجبها عليه على خلاف بينهم في ذلك. فإذا ما هي سنة؟ هي فرض عين على من توفرت فيه شروطها، وتجزي عن صلاة الظهر نعم، على خلاف بين أهل هل هي بدل من الظهر أو واجبة بذاتها، ومهما كان الأمر فهي واجبة، ومن يصلون الظهر مع الجمعة فهذا أنكره أهل العلم واعتبروه بدعة، واعتبروه بدعة. ما قولكم في من يتخطى رقاب المصلين للوصول إلى الصفوف الأمامية؟ إن كانت الصفوف الأمامية فيها فراغ واضح يتبينه فلا حرج عليه، لكن أيضا يجتهد ألا يتخطى الرقاب، فهو وإن كان له حق في الوصول إلى الأماكن الفارغة في الصفوف الأمامية، لكن يستعمل حقه برفق ولا يتعسف في استعمال الحق، فيجتهد ألا، لكن إذا لم يتمكن من الوصول إلى الصفوف التي فيها فراغ إلا بأن يتخطى رقاب هؤلاء فهم أسقطوا حقهم، فهم الذين أسقطوا حقهم وعرضوا أنفسهم للأذى. أما إذا لم يكن الصفوف الأولى قد امتلأت، وهذا للأسف الذي يحصل الآن، يعني يأتي بعض الإخوان طماعين في الخير، يطمع في الخير وحريص يريد الصف الأول والثاني، يأتي متأخر، ويقينا الأصل إذا كانت مؤخرة المسجد مليئة فمن باب أولى مقدمته، يعني خاصة في الجمع والأعياد وأيام المواسم، فبعض الإخوان للأسف يزعم أنه يجد، وهذا زعم يعني باطل ما فيه. أما في الأيام العادية فقد يكون، لكن أيضا الأيام العادية يستطيع أن يتخلل بين الصفوف ويجد فراغ يصل إلى الصفوف الأولى من غير أن يحتاج إلى التخطي. ما قولكم في الشخص الذي يمازح زميله بأن يقول له حمار أو أي كلمة أخرى مازحا؟ ما ينبغي له، يعني استخدام الكلمات التي فيها نوع من البذاءة فلا ينبغي أن يمزح بها، المزح مباح لكن لا ينبغي أي الإكثار منه، ولا أيضا أن يكون مزحا ثقيلا، فالمزح وإن كان يعني مباح وكلمات لا بأس، لا يكثر من المزاح، مثل الضحك والأمور هذه لا يكثر منها. فإذا كان أما إذا كان يستخدم هذه الكلمات وعلى سبيل المزح فلا ينبغي له، بل يمزح بالكلمات التي فيها يعني تحتمل وتقبل ويكون فيها نوع من المعاريض والتورية وما إلى ذلك، مثل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه، يمازحهم ويشاركهم الابتسام بل والضحك في حدود معينة. جزاك الله عنا خير. لدي جهاز جوال ايفون به برنامج القرآن الكريم بطبع مصحف المجمع، وأنا أتابع التلاوة في دون المصحف، هل في ذلك شيء؟ لا، ما في شيء. يعني كونك تتابع القراءة من جهاز الجوال أو النقال، تتابع القراءة بالشاشة، لا شيء في ذلك. لكن لا شك أنه ليس كالمصحف. المصحف له حرمته وله خصوصيته، ورد ذكره، ورد ذكره بالسنة والمصحف وتعظيم المصحف وتقدير المصحف. فأجرك وثوابك من القراءة في المصحف ليس كالقراءة من شاشة الجوال أو غيره من الأجهزة. لكن من ناحية الإباحة يجوز لك أن تتابع القراءة من هذا الجهاز. هل يصح ويجوز تصحيح النية بعد بدء العمل أو بعد انتهائه؟ لا، بعد انتهائه لا، أما بعد بدئه فلا حرج. يعني ممكن تستدرك، ولكن أيضا النية العلماء لهم فيها تقسيم، ففيها النية التي بمعنى الإخلاص، فهذه الصحيح أن الإنسان إذا استدرك فإن الله سبحانه وتعالى يقبل استدراكه وتوبته. أما النية التي بمعنى الإجزاء، أو يقول الفقهاء النية التي تميز العبادات بعضها عن بعض، أو تميز العبادات عن العادات، فلهم تفصيل فيها. إذا دخلت بعمل بنية ما ثم أردت أن تحول، يعني دخلت بالصوم بنية تطوع ثم تذكرت أن عليك نذرا أو كفارة أو قضاء، فيقول لا، نيتك ما دام مضيت في العمل فلا تستطيع أن تحول النية إلى. وهكذا الصلاة، لو أردت أن تتطوع تصلي ركعتين ثم كبرت وتذكرت أن صلاة الصبح قد فاتتك لم تصلها، أو أن عليك نذر أن تصلي، فيقولون لا، ما دمت دخلت بنية التطوع أكمله تطوعا، ولا يجوزون لك أن تحول النية إلى ما هو. لكن العكس، كونك تحول النية من ما هو فرض أو صفته أقوى إلى ما هو دون، فلا يرون في ذلك حرجا، والله أعلم. هل حلق اللحية حرام؟ نعم حرام، لأنه مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. والحرام الذي يخالف أمر الرسول عليه السلام في أمر من أموره، من أوامره عليه السلام، فلا شك أنه ارتكب محرما. فالذي يسبل ثوبه وقد نهى عن الإسبال، أو يطيل شاربه طال فاحشة ولا يأخذ منه، فهو قد ارتكب الحرام. ومن مثلا استعمل الذهب، خاتم ذهب أو ما إلى ذلك إلى آخر، فكل أمر بارتكاب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترك ما أمر به مع العلم به ومن غير عذر، عالما بالنهي، عالما بالنهي ولا عذر له، فإنه يعتبر قد ارتكب محرما، عليه أن يتقي الله ويقلع عن هذا المحرم. عندي أخ مصاب أو السكر، وأريد منك يا شيخ المشورة، تتصل على الهاتف وما يكون إلا خير إن شاء الله. ما حكم المصلي الذي تدور عيناه ويتحرك كثيرا في الصلاة؟ هذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف، لو خشع قلبه هذا لخشع الجوارح. فكونه يطلق بصره، ولو البصر فقط، يطلق بصره يمينا ويسارا وفوق وتحت، هذا هذا ما خشع في صلاته، فضلا عن الحركة، كثرة الحركة. إذا كان يحرك قدميه ويحرك يديه ويتمايل، فهذا أيضا يخشى عليه أن لا يكون له في أجره في صلاته أجر ولا ثواب. قد تجزئ صلاته، وإن كان بعض الفقهاء يبطلها ويطالبه بإعادتها، لكن منهم من يرى أنها مجزئة، إلا أنه لا أجر له فيها أو أجره ناقص بدرجة كبيرة. تخطي المصلين الذين يصلون في الممرات، إذا لم تجد إلا أن تمر بين أيديهم فلا حرج عليك، لأنهم ما دام يصلون في الممرات فلا حرمة لهم، لكن أيضا اجتهد أنك تحاول ما تمر بين أيديهم، لا تتعمد أن تمر إلا إذا لم تجد طريقا إلا من بين أيديهم فلا حرج عليك. ما حكم العداد الذي يستخدم في التسبيح؟ الأولى تركه، أولا أنه في نوع من الإزعاج، طق طق طق، هذا تزعج من حولك، وأيضا ما ينبغي. والمسبحة كذلك، فالأولى أن تسبح بأصابعك بأناملك كما جاء في الحديث، وإن كان ولا بد فالمسبحة أخف من هذا العداد فيما يظهر لي، ولكن أيضا لا تظهرها للناس بين الناس. بعض الناس قد يعني يتفاخر بها ويسبح بين الناس، الأولى أنك في مجالسك الخاصة وما إلى ذلك. وأيضا بعد الصلاة كذلك لا ينبغي لك أن تسبح لا بالعداد ولا بالمسبحة، بل تسبح بأصابعك وأناملك. عندي جار لا يحضر الجماعة ونصحته ولم يقبل مني، وهو كبير في السن. واصل مناصحته وكرر واهجره في بعض المرات، بين له أنك يعني زعلان منه غضبان، لعل هذا يؤثر فيه. وأيضا وسط آخرين قد يكون لهم أسلوب يختلف عن أسلوبك، لعل الله أن يهديه على أيديهم. من صلى ركعتين في رياض الجنة مرة، هل هو كاف له أم يصلي في هذا المقام كثيرا؟ يصلي ما تيسر له، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، فتصلي ما تيسر لك ركعتين أو أكثر. لكن ذكرت مرارا أنه لا ينبغي الإنسان أن يستأثر بهذا الموضع، يعني بعض الناس هداهم الله يعني يبقى فيه مدة، ويرى الناس من حوله ينتظرون، خاصة في أيام المواسم وكثرة الزوار، وكأنه ما فيه إلا هو، فما ينبغي لك. يعني من حسن الخلق ومن حسن الأدب، مثل أمور الدنيا أمور الدين كذلك، الصحيح أن الإيثار حتى في أمور الدين الإيثار فيها أيضا مطلوب ومن حسن الخلق، فصل ركعتين وخفف أيضا لتترك الفرصة لإخوانك، وأن تؤجر ما دام لك نية ورغبة أنك ترابط فيها، لكن تتركها من أجل خاطر إخوانك، فأنت على أجر على أجر. حيث نيتي العمرة من أجل، فهل تقبل هذه العمرة؟ ولو كان لعمرة أخرى فماذا أفعل لكي تصلح العمرة؟ جئت ونيتي العمرة من أجل الغنى كذا، الأخ صاحب السؤال، فهل تقبل هذه العمرة؟ ولو كان لعمرة أخرى فماذا أفعل لكي إذا كان هذا الأخ يعني كان قصدنا أتى للعمل، يعني قدم للمملكة من أجل العمل واعتمر، فأقول إن شاء الله لا حرج عليها، وجاء للعمل هذا شيء لا حرج في طلب رزق أدام بالطريقة المشروعة وعمل مشروع حلال، فكونه يعتمر هذا أرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليه في ذلك، إن كان هذا قصد الأخ السائل. هل اجتهاد العالم يلزم اتباعه؟ الاجتهاد يختلف العلماء فيه، لكن لا شك أن اجتهاد العالم ما يلزم أن يتبع فيه، لكن الحاكم الحاكم إذا كان على مستوى العلم وبالمعنى الشرعي حاكم عالم يميز بين الخطأ والصواب والراجح والمرجوح، فإن حكمه يرفع الخلاف، ومن حقه أن يلزم باجتهاد عالم من العلماء إذا كان هذا العالم أهل للاجتهاد، والحاكم هو الآخر أيضا له أهلية الاجتهاد كما هي الشروط في الحاكم العام والإمام. وفي هذا تفصيل لأهل العلم. السؤال الثاني ما هو واضح، إذا كان الأخ يذكرنا ماذا يقصد. تقول سيدنا محمد والاكتفاء ب، لماذا لا تقول سيدنا محمد والاكتفاء باسمه صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولماذا لا نكرر زيارته عليه الصلاة والسلام؟ كلمة سيدنا هو عسى أولا استنكرها ممن قالوها، لما قالوا أنت سيدنا وأفضلنا قال قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وكلمة سيد ما هي كلمة يعني ذات شأن، يعني بعض الناس يقول سيدنا محمد، الله سبحانه وتعالى ذكر عن يحيى وسيدا وحصورا ولم يذكر محمد عليه الصلاة والسلام بلفظ السيادة، والآن كلمة سيد كلمة مبتذلة، يا سيد تطلق حتى على الكفار، مع أنه جاء الحديث لا تقول للمنافق سيد فإنكم تغضبون ربكم، أو كما قال جاء في الحديث. إذن هذه الكلمة ما هي ذات تميز حتى نقول إن عدم إطلاقها على النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ النبوة ووصف النبوة أشرف ما يكون، إذا قلت نبينا رسولنا عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى أخبر يا أيها النبي يا أيها الرسول، ما ذكره بلفظ السيادة فيه ولا في كلمة في القرآن الكريم، وصح عنه أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فقر، فهو لا شك سيدنا عليه الصلاة والسلام وسيد الأولين والآخرين. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم، انظر مرويات الصحابة في كتب الحديث وهي عشرات الألوف، العشرة وغيرهم وآل البيت الأولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول سيدنا محمد ولا كلمة واحدة. انظر البخاري ومسلم ومسند أحمد ومسند الشافعي وأبي حنيفة والسنن، ولا كلمة سيد واحدة فيها، وهم يروون عن النبي والتابعون من بعدهم هكذا. إذن لماذا التعصب الكلمة هذه وصارت معيار للمحبة وعدم المحبة؟ هذا للأسف من الجهل، وينبغي أن نصحح العبارة. بل بلغ الجهل ببعضهم أنهم حتى في التشاهد، مع أن الحافظ ابن حجر رحمه الله إمام المحدثين أنكرها، وأنك لا ينبغي أن تقول في التشاهد اللهم صل على سيدنا محمد، لأنك تزيد شيء من عندك، هذه كلمات علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم. بل بعضهم بلغ أنه في الأذان قد يستحسنها، وهذه بدعة من أبشع البدع، وربما يبطلون أذانه، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. فما يدل، ما هي المسألة مزاج. فإذا كلمات علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتأدب ولا نقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا نكرر زيارته، والزيارة زيارة القبر قبر النبي عليه السلام هذا للذي يقدم يزور القبر، أما الزيارة باعتبار السلام عليه صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه فهذه من فضل الله، ومن أيضا رفعة النبي عليه السلام أنه يصلى عليه وسلم في كل مكان، الله سبحانه وتعالى نذكره في كل الأحوال ونقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله، كذلك الرسول عليه السلام صلى عليه، صل عليه وأنت في الشرق وفي الغرب، فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. ما يحتاج أنك تذهب إلى القبر تقول أسلم على النبي عليه الصلاة، سلم عليه حيث كنتم، فأنت تسلم إذا دخلت المسجد ألست تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتخرج من المسجد تقول السلام عليك أيها النبي، وتجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إذن لا تذهب إلى القبر إلا إذا أتيت أول مرة المدينة، أو أنت من أهل المدينة سافرت ورجعت، وبعض أهل العلم يقول حتى إذا خرجت تودع، فهذه أيضا لا حرج. أما هؤلاء الأخوان الذين يتكررون يذهبون للقبر أو يقفون عند الأعمدة كهيئة المصلي، هذه بدعة أنكرها أهل العلم. ما يجوز لك أن تتوجه كهيئة المصلي وتزعم أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن تذهب إلى القبر أخف، وإن كان هذا لا ينبغي، لكن كونك تذهب إلى القبر أخف من أن تتوجه وبعضهم تشك هل هو يصلي ولا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. يضع يديه إحداهما على الأخرى كهيئة المصلي، وهذه بدعة بهذه الصفة. أما السلام والإكثار منه فسنة من أفضل، وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا تكرار السلام عليه، السلام عليك أيها الرسول، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فتكرر التسليم عليه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أداء عمرة عن صديق في نفس الرحلة بعد عمرتك؟ لا، الرحلة التي أتيت بها إنما تستوعب عمرة واحدة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه تمام العمرة أن تأتي بها من دويرة أهلك. أما هؤلاء الإخوان اللي يخرجون من مكة ويعود إلى المدينة ليأتي بعمرة ثانية، أو إلى التنعيم أو إلى جدة من أجل أن يأتي بعمرة ثانية، فهذه ليست على طريقة السلف. لكن لو اتفق لك أتيت المدينة وبعدين قلت أنا والله جالس عندي يومين ثلاثة عندي فراغ أحب أعتبر ما في شيء، خرجت إلى جدة وتأخرت الرحلة قالوا لك بعد يومين ثلاثة، قلت والله أحب أتي بعمرة ثانية ما في شيء. لكن المنهي الذي لم يكن السلف يعملون أن تخرج من مكة تريد أن تأتي بعمرة بعد ساعات أو بعد يوم، فهذا لا ينبغي. هل في قصة الثلاثة الذين فرجت من الصخرة كان في أعمالهم فضل في عملهم واحد عن الآخر؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى يعني نظر، فالأعمال تتفاوت في فضلها، فهم أعمالهم بر والدين وتعفف عن الفاحشة ووفاء بالحق والأمانة، فبر الوالدين من أفضل الأعمال، فقد يكون الذي بر والديه أفضلهم، لأن الذي كف عن المعصية هذا فضل لكن ليس بمنزلة الذي إيجابي، فالعمل الإيجابي أفضل من العمل السلبي، فكون هذا كف عن المعصية وقد يكون له أحوال قد تجعله أفضل من الذي بر بوالديه بحسب الأحوال. عندي أخ يا شيخ مصاب بالسحر أو المس أو من 6 سنوات، أريد المشورة يا شيخ وأنا من الأمارات. على كل حال أولا نسأل الله له العافية والسلامة والشفاء، ولكل مصاب من المسلمين ولكل مريض، لكن نقول تحقق، يعني بعض الناس يستعجل في تشخيص الداء فيقول إنه سحر أو إنه عين أو نفس أو مس، قد يكون أمر عادي، يعني قد يكون مرض يعني عضل، مرض عضلي ما هو إلى هذا، أو حالة نفسية، فكونك من أول وهلة يقال إنه سحر أو إنه كذا وكذا ويعقد الأمور، فأولا ما ينبغي الإقدام على تشخيص الداء إلا بالتحقق من له علم ومعرفة بهذه الأمور، ثم إذا تبين أنه كذلك فالحمد لله. يعني هناك الرقية، رقية السحر والرقية من العين والرقية من المس، ولله الحمد الكتب التي تعنى بهذا والرسائل والمطويات موجودة بكثرة وأشرطة، فعلى الأخ أن يسأل، يعني إذا كان في المدينة وقد يكون في في في في بلد وفي الأمارات، ولله الحمد المكتبات الإسلامية لها عناية بهذا الشيء. ما هي أحكام وحدود الحرم المكي والنبوي؟ هذا أمر يطول. بالنسبة للحرم المكي هذا حدوده يعني معروفة وأعلامه، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر بتحريم مكة كما حرمها إبراهيم أو حرمت على لسان إبراهيم عليه السلام، أنه لا يسفك بها دم ولا يعضد شجر ولا يصاد صيد ولا ينفر في حرم مكة، فلا يجوز القتال في حرم مكة إلا باستثناءات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لما دخل مكة ودخل بجيشه عليه الصلاة والسلام بين للناس أنها أحلت له ساعة من النهار، وقال إن جاء أحد يحتج بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقولوا إنما أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار ثم عادت لها حرمتها كما كانت، حرمها الله سبحانه يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله، لا يسفك فيها دم حرام ولا ينفر صيدها ولا يصاد ولا يعضد شجرها إلا ما استثناه عليه الصلاة والسلام. هذا في شأن حرم مكة. المدينة أيضا بين إن ما بين لابتيها وما بين عير وثور حرم، وأنه كذلك لا يصاد الصيد ولا أيضا يعضد الشجر إلا ما استثناه عليه الصلاة والسلام. وأبين أيضا في حديث سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أن من وجدتموه يصطاد في الحرم فلكم سلبه، أي تأخذ منه آلة الصيد وما معه من أشياء من حقك أن تصادرها إذا وجدته. وفعل ذلك سعد رضي الله عنه لما وجد رجلا يصطاد في حدود الحرم، أخذ ما معه من وسائل الصيد وأبى أن يعيده لأهله، وقال لا أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء من أحكام، ولها أحكام يعني أخرى. ما هو السؤال؟ السواك الصحيح هل هو قبل الوضوء أم قبل تكبيرة الإحرام وجزاك الله؟ ما هو السواك الصحيح هل هو قبل الوضوء أم قبل تكبيرة الإحرام؟ لا شك أن السواك مع الوضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي لفظ مع كل وضوء، فكان عليه السلام يستاك عند الوضوء ويرطب السواك بالماء ويستاك مع الوضوء إما قبيله أو في أثنائه أو بعده، كل هذا يصدق عليه أنه مع الوضوء. مع الوضوء إن استكت عند المضمضة وسواك السواك بجوارك واستكت مع المضمضة طيب، أو قبل أن تشرع في الوضوء استكت فأنت كذلك، أو بعد ما انتهيت أخذت السواك. أيضا عند الصلاة ورد صحيح الحديث صحيح مع كل، سواء كان بعض العلم يعني يستنكر هذا، لكن الحديث يرد عليه أنه أيضا من سنن الاستياك أن يستاك عند الصلاة، عند الصلاة عند تكبيرة الإحرام أو يعني قبيلها. أتثاوب كثيرا في الصلاة وخيل أشياء شاذة وتخيل، ما أدري هذا سؤال الأخ. التثاؤب من الشيطان كما جاء في الحديث، التثاؤب كما جاء في الحديث من الشيطان، وأشد ما يكون في الصلاة، وهذا يعني علامة الكسل، فالإنسان ينبغي أن يدفعه ما استطاع وأن يضع يده على فيه كما جاء في الحديث، يكظم ما استطاع فإن غلبه فيضع يده على فيه. وأما التخيلات هذه أيضا كذلك، الإنسان قد يكون عرضة للتصورات والتخيلات، تكون أحيانا فاسدة، فيجتهد ما استطاع التخلص منها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم. فإذا أحسست بشيء تصورات فاسدة وأشياء وتخيلات فبادر إلى استعاذة، بل إذا كنت في وحدك تنفث عن يسارك، تدفل عن يسارك إذا كنت لوحدك في صلاة، وتستعيذ بالله من الشيطان ومن وسوسته ونزغه. والله سبحانه وتعالى قد علمنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أحد عنده سؤال قبل أن نعم رجل اقفلنا ما أسمع لي لا الأخ أولا نعم السلام عليكم يحتاج تمويل اي نعم اي نعم من المصنع اي اي نعم بمال معين اصبح ما اخذ هذا الطول اخذ من الشركه هذا مبلغ معين صافي المبلغ اكثر المبلغ اللي اجد اصبح هذه العمليه يعني صاحب المصنع يحتاج الى تمويل فصاحب الشركه عرض عليه انه يمولوا بأن يشتري منه من مصنعه آلة يشتري آلة في المصنع فيشتريها ويدفع له قيمتها ثم أول شيء لا بد أنه إذا اشتراها يعني هذا المصنع اشترى المصنع أو صاحب الشركة هو الذي اشترى الآلة كذا وهي في مكانها وأجرها هو ورد النهي عن بيع السلع قبل قبضها في حديث ابن عباس أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه يقول وما أرى كل شيء إلا مثل الطعام عامة السلع من الأقمشة والأخشاب والآلات فهنا نقول لصاحب الشركة ما دمت اشتريت هذه الآلة عليك أن تقبضها فإذا قبضتها واستلمتها لأن التأجير مثل البيع ما يجوز تأجرها وهي في مكانها لأن هذا قد يكون تحايل على الربا فيوجه الإخوان هؤلاء أنه يستلم الآلة ثم يؤجرها فيكون في نقل وتحويل ما حكم قتل الصراصير داخل الحرم أو قتل النمل والحشرات هذه الأشياء إذا كانت تؤذي الشيء الذي يؤذي رخص فيه وقد جاء في حديث النبي الذي أحرق لسعته نملة فأحرق قرية النمل فالله سبحانه وتعالى عاتبه قال هل نملة واحدة يعني كان أنك تقتصر على ما صدر منه الأذى فهذا يدل على أن إذا كانت الصراصير تؤذي أو شيء من الحشرات يؤذي في البيت أو في المراحيض أو ما إلى ذلك فلا حرج عليك أن تتخلص منه وأن تقتله كان أخي مريض ووعده وعدته بعمرة فتوفاه الله وإن شاء الله أنا حاضر لكي أعمل له عمرة وأنا عملت عمرة قبل ذلك هل أعمل له أولا أم ماذا إذا كنت قد اعتمرت سابقا وتريد أن تجعل هذه العمرة لأخيك فلا حرج أما إذا كان في هذا السفر ذاته تريد أن تجمع بين عمرة لك ولأخيك فلا أنت هو صاحب مع زوجته البيتين اي ترى والله ما جيت دخل البيت انا ليه بدل البيت ثلاثه رغم يعني وروحت تقولوا لمن انت تخاطب من اهلها والبيت تقول والله ما تدخلون البيت كذا ما في طلاق ولا شيء تكفر عن يمينك تكفر تطعم 10 مساكين وخلاص و تعودون إلى الأخ يسأل يقول هل يجوز للمرأة زيارة القبور مع محرم وما يكون في اختلاط الصحيح أن النساء منهيات عن زيارة القبور ليس لعدم وجود المحرم ولا أيضا لمجرد الاختلاط بل لأمور أخرى فالشارع الحكيم نهى النساء عن زيارة القبور لضعفهن. وأن ترى النساء إذا أتينا عند البقيع يكون من الولولة والبكاء والأشياء اللي فهي ضعيفة لا تحتمل. ثم أيضا يترتب عليه شيء، فالصحيح لأنه ورد في الحديث لعن الله زوارات القبور، وهو حديث صحيح ثابت. فننصح أخواتنا أن يتقين الله ولا داعي لزيارة القبور، الأجر مكتوب لهن في بيوت، ما له داعي تشغل نفسها وتتعب نفسها. قال الله عز وجل قال لنا توجه إلى القبر أما الخطيب يوم الجمعة عندما يدعو الله عز وجل توجهه إلى المصلين إلى المصلين. هكذا فعل الرسول، نفعل مثل ما فعل هو عليه الصلاة والسلام، كان يخطب على المنبر كما نفس موضع المنبر هو، فيتوجه إلى الناس ويخطب ويدعو يستغيث. وأيضا في بالنسبة للاستغاثة، إذا أراد أن يدعو تحول إلى القبلة في الاستغاثة، ورد أن انحرف إلى القبلة ودعا. فعند القبر أن تسلم السلام، وإن كان السلام يعتبر والصلاة هي نوع من الدعاء أيضا، لكن هذه رخص لنا أننا نكون في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نكون عند قبره، ثم تدعو أشياء خاصة، الأولى أن تتوجه إلى القبلة. هكذا الذي ورد، هذه عبادات لا مجال للرأي فيها. أختي أنجبت وأطلب منكم أن تدعو لبنتها، ونريد أن تعطي لبنتها ما الأخ ماذا صاحب السؤال؟ أي نعم، لا صاحب السؤال هذا اللي يقول أي نعم. أذن بعد الله أكبر.